بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة تفسير سورة النساء من كتاب فتح القدير. إلى أين انتهينا؟ والمحصنات من النساء. طيب، قوله تعالى والمحصنات من النساء، قال عطف على المحرمات المذكورات، وأصل التحصن التمنع، ومنه قوله تعالى لتحصنكم من بأسكم أي لتمنعكم، ومنه الحصان بكسر الحاء للفرس لأنه يمنع صاحبه من الهلاك، والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها نفسها، ومنه قول حسان حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. كلام عن عائشة رضي الله عنها. والمصدر الحصانة بفتح الحاء، والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج، وقد ورد الإحصان في القرآن لمعان، هذا أحدها الإحصان الزواج يعني، والثاني يراد به الحرة، محصنات يعني الحرائر. ومنه قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، وقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والثالث يراد به العفيفة، ومنه قوله تعالى محصنات غير مسافحات ومحصنين غير مسافحين، والرابع المسلمة، ومنه قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، أحصن أي أسلمنا. وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، أعني قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما وأبو قلابة ومكحول والزهري المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة. المسبيات ذوات الأزواج خاصة أي هن محرمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب، فإن تلك حلال وإن كان لها زوج، وهو قول الشافعي أي أن السباء يقطع العصمة. فرق بينها وبين زوجها الذي السابق، يعني السبي نفسه يفرق بين الزوجين يقطع العصمة. وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم ورواياه عن مالك، يعني ابن وهب وابن عبد الحكم من المالكية. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختلفوا في استبرائها استبراء رحمها بعد السبي بماذا يكون، كما هو مدون في كتب الفروض. وقال الطائفة المحصنات في هذه الآية العفائف. وبه قال أبو العالية وعبيدة السلماني وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر. ومعنى الآية عندهم: كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم، أي تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء. تملكون العصمة بالنكاح بالعقد، فكأنها ملك يمين. وسبق أن قلنا إلى بعض الناس إلى الآن في بعض الدول العربية يقولون عن عقد النكاح عقد الملكة. كنا في الأسبوع الماضي نملك لفلان، يعني نعقد له عقد النكاح، نملك لفلان. أقول إلى الآن يستعملونها. يبقى إما ملك العصمة بالنكاح أو ملك الرقبة بالشراء. وطبعا هناك فرق بين ملك الرقبة وملك العصمة، واضح ولا غير واضح؟ طيب. وحكى ابن جرير الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا؟ فقال: كان ابن عباس لا يعلمها. لا يعلمها، إذن لا يقول فيها شيئا ولا يقول برأيه. عندما يقال هذا قول ابن عباس وقول أبي سعيد وقول فلان من الصحابة، يعني قال برأيه ولا عنده علم فيها؟ عنده علم فيها فينقله. وروى ابن جرير أيضا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. انتهى. ومعنى الآية: والله أعلم، واضح لا سترة به. أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء، أي المزوجات، أعم من أن يكن مسلمات أو كافرات، إلا ما ملكت أيمانكم منهن، إما بسبي فإنها تحل ولو كانت ذات زوج، أو بشراء فإنها تحل ولو كانت مزوجة. وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجها. وسيأتي ذكر سبب نزول الآية إن شاء الله، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد قرئ المحصنات بفتح الصاد والمحصنات بكسرها. واضح؟ فالفتح على أن الأزواج أحصنوهن، محصنة أي أحصنها زوجها، والكسر على أنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن، أو أحصن أزواجهن. قوله: كتاب الله عليكم، منصوب على المصدرية، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. وقال الزجاج والكوفيون إنه منصوب على الإغراء، أي إلزموا كتاب الله، إلزموا كتاب الله. واضح؟ الإغراء والتحذير والاختصاص والاشتغال إلى غير ذلك، كلها داخلة، كل هذه الأنواع داخلة في المفعول به. واضح ولا غير واضح؟ كلها داخل في المفعول به. ولذلك عندما يعدون منصوبات الأسماء لا يعدون هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها داخلة في المفعول به. كلها يقول منصوب بفعل محذوف تقديره: الإغراء الزموا، والتحذير احذروا، والاختصاص أخص أو أعني، وهكذا. أو عليكم كتاب الله، عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، عليكم كتاب الله الزموا. فإذا وجدت بعد كلمة عليك أو عليكم في نص من النصوص اسما منصوبا يبقى ايه؟ ها؟ اسم فعل امر بمعنى الزم او الزموا. واضح ولا غير واضح؟ علي يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، عليكم انفسكم، ليست جارا ومجرورا، لان لو كانت جارا ومجرورا كان يبقى انفسكم بالرفع. مفهوم يا مشايخ ولا غير مفهوم؟ نحن قلنا دراسة اللغة لفهم القرآن فهما صحيحا ولفهم السنة فهما صحيحا، ولذلك من أوجب الواجبات إتقان، ليس مجرد معرفة، إتقان اللغة من أوجب الواجبات. وسبق أن قلت كلمة كبيرة، لكن كبيرة كبيرة لا أزال أرددها، الذي يخرب في اللغة يخرب في الشرع، يخرب في الدين. بعض الناس ينزعج هذا، لكن أقولها مصرا عليه، الذي يخرب في اللغة يخرب في الشرع. واحد الإخوة يقول طالب يقرأ عنده القرآن، فقرأ وقتل داود جالوت، فالشيخ بيقول له من الذي قتل من؟ قال له مش عارف، مش عرفني، مش عرفني. هو بيقرأ القرآن وبس، حتى يعني ضبط المصحف ما هوش عارفه. ها؟ مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ آخر شيء تفكرون فيه اللغة، درس اللغة، وبتغيبوا عن درس محاضرة اللغة، صحيح؟ صحيح؟ صحيح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ما هنا يقول محصنات ومحصنات، قرئ كذا وقرئ كذا، وتوجيه هذا الكلام، محصن اسم فاعل ومحصن اسم المفعول، فبناء عليه تقول طيب إذا كان محصنا فأحصن من، وإذا كان محصنا فمن أحصنه؟ هذا هو. ولا نقرأ القرآن بدون فهم وبدون تدبر ووعي؟ ها؟ واعترضه أبو علي الفارسي، اعترض من؟ اعترض الزجاج والكوفيين بأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب، وهذا الاعتراض إنما يتوجه على قول من قال إنه منصوب بعليكم المذكور في الآية. وروي عن عبيدة السلماني أنه قال إن قوله كتاب الله عليكم إشارة إلى قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، وهو بعيد، بل هو إشارة إلى التحريم المذكور في قوله حرمت عليكم. واضح الكلام ولا غير واضح؟ إلى آخر الآية. قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأحل على البناء للمفعول، على البناء للمفعول، وأحل لكم، صلح للمفعول تأدبا مع الله عز وجل. خلاص يا مولانا، الله مجهول ولا معلوم عندنا؟ طيب قل البناء للايه؟ لما لم يسمى فاعله. خلاص، اما للمفعول، هي ثلاثة كلها بمعنى واحد، للمجهول، للمفعول، لما لم يسمى فاعله، كلها بمعنى واحد. ما ينبغي أن يكون الفعل الأصل إسناده إلى الله ونقول مبني للمجهول، أدبا مع الله سبحانه وتعالى نقول مبني للمفعول أو لما لم يسمى فاعله. واضح؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ لم يسمى في الجملة يعني. طيب، وقرأ الباقون على البناء للمعلوم او للفاعل او لما سمي فاعله، عطفا على الفعل المقدر في قوله كتاب الله عليكم. يعني عندنا قراءتان، واحل لكم ما وراء ذلكم واحل لكم ما وراء ذلكم. احل الله لكم ما وراء ذلك، أحل لكم مثل كتب عليكم، والذي كتب علينا هو الله. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، وقيل على قوله حرمت عليكم، ولا يقدح في ذلك اختلاف الفعلين، يعني حرمت عليكم وأحل لكم، لا يقدح اختلاف الفعلين أن أحدهما مبني للمفعول والآخر مبني للفاعل، هذا لا يمنع العطف. وفيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ما سوى المذكورات، وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وأحل لكم ما وراء ذلكم عام، لكنه من العام المخصوص ليس عاما على إطلاقه، من العام الايه المخصوص. مخصوص بماذا؟ ليس بنص قرآن وإنما بنص السنة، والسنة تخصص القرآن، تخصص عامه وتقيد مطلقه وتفصل مجمله، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب. وقد أبعد من قال إن تحريم الجمع بين المذكورات مأخوذ من الآية هذه، لأنه حرم الجمع بين الأختين، فيكون ما في معناه في حكمه، وهو الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك تحريم نكاح الأمة لمن يستطيع نكاح حرة كما سيأتي، فإنه يخصص هذا العموم. يقول وقد أبعد، والحقيقة بعض المفسرين قال ذلك، ومنهم الفخر الرازي يقول لو لم يأتي في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لفهم من الآية. لماذا؟ قال لأن في الآية وأن تجمعوا بين الأختين، العلة في عدم الجمع أو في منع الجمع بين الأختين ما هي؟ قطع الأرحام، صحيح؟ هتكون الأخت ضرة لأختها، صحيح؟ فلا تستقيم الحياة بين ضرتين، فإذا كانت أختين قطعت الصلة وقطعت الأرحام، فالذي بين المرأة وعمتها مثل المرأة وأختها، والذي بين المرأة وخالتها مثل ما بين المرأة وأختها. مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام بعض العلماء وبعض المفسرين. والشوكاني يقول قد أبعد. لماذا أبعد؟ على العموم المعنى يعني جيد ولا حرج فيه وليس فيه إبعاد. طيب، يقول وكذلك تحريم نكاح الأمة لمن يستطيع نكاح حرة كما سيأتي، فإنه يخصص هذا العموم، عموم إيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. قوله أن تبتغوا بأموالكم في محل نصب على العلة، أي حرم عليكم ما حرم وأحل لكم ما أحل، لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتي أحلهن الله لكم، ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب حال كونكم محصنين، أي متعففين عن الزنا. كأنه أن تبتغوا بأموالكم، الذي ينفق ماله ينفقه على الحلال ولا على الحرام؟ يتزوج. وبعض الناس ينفق على ارتكاب الفاحشة أضعاف أضعاف ما ينفقه على الزواج، وهذا والعياذ بالله عمى بصيرة وعدم توفيق من الله عز وجل، خذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فيقول أن تبتغوا بأموالكم محصنين، أي متعففين عن الزنا، غير مسافحين، أي غير زانين. المسافح الزاني، والسفاح الزنا، وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه، فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح لا على وجه السفاح، أن يطلبوا النساء بأموالهم على وجه النكاح لا على وجه السفاح. وقيل إن قوله أن تبتغوا بأموالكم بدل من ما في قوله ما وراء ذلكم، أي وأحل لكم الابتغاء بأموالكم، والأول أولى. وأران سبحانه بالأموال المذكورة ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الإماء، مهر الحرة وثمن الأمة. قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ما موصولة فيها معنى الشرط، والفاء في قوله فآتوهن لتضمن الموصول معنى الشرط. يعني كثيرا ما يحدث انه خبر المبتدأ الذي هو اسم موصول، يعني المبتدأ اذا كان اسما موصولا فخبره كثيرا ما يقترن بالفاء. لماذا؟ قالوا لان الاسم الموصول يتضمن معنى الشرط، والشرط جوابه يقترن بالفاء اذا كان جملة اسمية او كان طلبيا او جامدا الى اخر ما هنالك. مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم. فهنا يقول ما موصولة ودخلت الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط، والعائل محذوف، أي فآتوهن أجورهن عليه، على أي شيء؟ على الاستمتاع، على الاستمتاع. قال وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية، فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن أي مهورهن. وقال الجمهور إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهو في الصحيحين وغيرهما. وفي صحيح مسلم من حديث سبرة ابن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة الوداع فهذا هو الناسخ. وقال سعيد بن جبير نسخها آيات الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها، وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم، فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث، وليست المستمتع بها كذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ، وروي عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ، وقد قال بجوازها جماعة من الروافض ولا اعتبار بأقوالهم، وقد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لها، وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلام. وقد طولنا البحث ودفعنا الشبه الباطلة التي تمسك بها المجوزون لها في شرحنا للمنتقى اللي هو نيل الأوطار، مفهوم؟ في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه من شاء أو فليرجع إليه. كلام الشوكاني في آخره جيد، إبطال للمتعة وأنها نسخت، وأن كلام من يقول إنها باقية كلام باطل لا أصل له، وإيراد النصوص على ذلك كله كلام طيب وجيد ونسأل الله عز وجل أن يثيبه عليه. أما قوله، انتبهوا، أما قوله أنه الجمهور أن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، فهذا الكلام غير صحيح. واضح يا شباب؟ واضح ولا غير واضح؟ كلفت بعض الطلاب في العام الماضي، طلاب السنة الرابعة في معهد المركز العام، بالرجوع إلى كتب التفسير ومن هذا الجمهور الذي قال بهذا الكلام، فلم يجدوا له أصلا، فلم يجدوا له أصلا. هذا ليس كلام الجمهور، ليس كلام جمهور المفسرين، ولا أي جمهور، لا جمهور الصحابة ولا جمهور التابعين ولا تابع التابعين ممن تعرض لتفسير الآية. واضح يا مشايخ؟ مفهوم هذا الكلام؟ ومن أراد منكم أو يستحب لكم أو لبعضكم على الأقل، وطبعا البعض، لما نقول البعض يبقى هنتكل على هذا البعض، لا، ابحث في كتب التفسير، والآن اللي عنده كمبيوتر يستطيع يأتي بكتب التفسير كلها، صحيح، وينزل منها تفسير هذه الآية، ويرى لنا لنرى لنتأكد مرة أخرى هل هذا قول الجمهور أو الشيخ رحمة الله عليه يعني زل فيها. وطبعا ليس غريبا أن يزل العالم الكبير الجهبر. ها، واضح ولا غير واضح؟ مفهوم؟ من على السعداد يكتب لنا بحثا فيه؟ مفيش حد. ها، مين على السعداد؟ طلب السنة الرابعة، واحد بس، واحد بس. طيب قوله تعالى فريضة منتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال، أي مفروضة، آتوهن أجورهن فريضة، أي مفروضة. قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، وأنبه إلى مسألة أخرى أيضا من الغرائب، هذه من غرائب التفسير المكتوب بالنسبة للشوكاني. هناك غريبة قالها أحد المشايخ على المنبر في المدينة المنورة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منبر قباء في خطبة الجمعة، قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال الزوج كلما استمتع بزوجته أعطاها الأجرة. طبعا رأيتم فآتوهن أجورهن أي مهورهن بالنسبة للحرائر، وإيه؟ وأثمانهن بالنسبة للإماء. واضح هذا الكلام؟ تقريبا أيضا كل المفسرين قالوا هذا الكلام، كل المفسرين قالوا هذا الكلام، إلا ما قاله الشوكاني أن الجمهور على إيه؟ على أنها في المتعة، في المتعة التي يتعاطاها إلى الآن الروافض، وبين هو نفسه أنها إيه؟ أنها بطلت ونسخت، وكلامهم فيها باطل. فلما سمعت هذا الكلام في خطبة الجمعة كنت يعني حاضرا موجودا، لم ينقل إلي أحد، إنما كنت حاضرا، رجعت إلى كتب التفسير فلم أجد من أشار إلى ذلك البتة. فكأنه انفراد للشيخ قال به. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب قال قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي من زيادة أو نقصان في المهر، فإن ذلك سائغ، يعني إيه؟ يعني جائز وجيد ولا بأس به عند التراضي، عند الإيه؟ التراضي. هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي، وأما عند الجمهور يكرر الشيخ القائلين بأنها في المتعة، فالمعنى التراضي في زيادة المتعة في أو نقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه. أؤكد على البحث في هذه المسألة، كلكم مكلفون بهذا، خلاص، ليس الذي رفع هذا، كلكم، كل طلاب السنة الرابعة مكلفون ببحث في ايه، في تفسير هذه الآية، خلاص يا مشايخ. اقول لي بقى واحد واحد، كلكم مكلفون بذا، كل واحد لابد ان يأتي ببحث فيها من كتب التفسير القديمة والمحدثة. نعم، ها، انت بتمتحن بعد ما تخلص، بعد ما تخلص امتحان. قوله: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. الطول الغنى والسعة، الغنى، الغنى والسعة، الطول الغنى والسعة. السعة ولا السعة؟ فتح السين ولا كسرها؟ ولا الاثنين؟ القرآن جاء بالفتح بس. السعة. وقديما قيل: القرآن قاموس من لا قاموس له. اضبط الفاظك على القرآن، هتستريح وتتكلم صح 100%. خلاص. السعة لينفق ذو ايه، سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. سعة بفتح السين. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل العلم. ومعنى الآية: فمن لم يستطع منكم غنى وسعة في ماله بقدر يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات. يقال: طال يطول طولا في الإفضال والقدرة، وفلان ذو طول أي ذو قدرة في ماله. والطول بالضم ضد القصر. وقال قتادة والنخعي وعطاء والثوري: إن الطول الصبر. ومعنى الآية عندهم أي: من كان يهوى أمة حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوجها إذا لم يملك نفسه وخاف أن يبغي بها، خاف أن يزني بها فليتزوجها الأمة. وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة، وإن كان يعني أعجبته الأمة ويخشى أن يقع معها في الفاحشة فليتزوجها حتى ولو كان ذا طول وذا غنى ويستطيع أن ينكح الحرة. واضح؟ ويتزوجها، سيدها سيزوجها إياها، يطلب نكاح، يطلب نكاحها وسيدفع المهر ليس لها وإنما لسيدها. ويجوز للسيد أن يزوج أمته لغيره، نعم يجوز، لكن حينئذ لا يطأها سيدها، لا يطأها، يعني يمتنع وبعدين يستبرأ رحمها ثم يزوجها. حكم المولود يعني بين بين. محمد بن الحنفية، لماذا يقال ابن الحنفية؟ ايوه لماذا يقال ابن الحنفية؟ خلاص، سيقال ان هذا ابن ام ولد، خلاص، ها، لكن في هذه الحالة ستكون زوجة، في هذه الحالة ستكون زوجة، ينسب الى ابيه، طبعا الولد ينسب الى ابيه. يعني بعض العلماء يقول انه الولد يتبع اشرف الوالدين او الابوين دينا واخسهما جنسا. بعض العلماء يقول ذلك الولد، ولذلك يعني لا يرغب في نكاح الاماء، لا يرغب في نكاح الاماء بسبب الاولاد. واضح؟ يعني يمكن ان يعير بامه الى ان يموت انها امه حتى ولو كانت زوجة. واضح؟ حر طبعا، هو حر. ما هو ان تلد الامة ربها، يعني العلماء يقولون الامة تلد فيكون المولود سيدها متى؟ اذا مات ابوه وورثها هي. ولذلك جاء الحكم بان ام الولد لا تورث، لان ام الولد لا تورث، تعتق على سيدها اذا مات. خلاص، اذا بمجرد موت سيدها وهي ام ولد تعتق. لماذا؟ حتى لا تضم الى الايه، الى الميراث وتقسم. طيب، وقال ابو حنيفة وهو مروي عن مالك ان الطول المرأة الحرة، فمن كان تحته حرة لم يحل له ان ينكح الامة، ومن لم يكن تحته حرة جاز له ان يتزوج امة ولو كان غنيا. وبه قال ابو يوسف من اصحاب ابي حنيفة واختاره ابن جرير واحتج له. والقول الاول هو المطابق لمعنى الآية. القول الاول هو ايه؟ القول الاول انه اذا كان عنده امة واحبها وخشي ان يبغي بها، ان يزني بها، فليتزوجها وان كان ذا طول، سواء كان هو متزوج او غير متزوج. مفهوم؟ القول الثاني الذي تحته حرة بالفعل لا يجوز له ان يتزوج امة الا اذا كان لا يقدر على، فلا يجوز للرجل ان يتزوج بالامة الا اذا كان لا يقدر على ان يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج اليه في نكاحها من مهر وغيره. القول طيب، وقد استدل بقوله من فتياتكم المؤمنات على انه لا يجوز نكاح الامة الكتابية. وبه قال اهل الحجاز. من اهل الحجاز؟ من اهل الحجاز؟ يعني فقهاء اهل الحجاز مكة والمدينة، على رأسهم من الائمة الاربعة مالك والشافعي. واهل العراق هم كده نصف، اثنان حجازيان واثنان عراقيان. ابو حنيفة واحمد من اهل العراق، ابو حنيفة امام اهل الكوفة، واحمد كان في بغداد. خلاص يا مشايخ، احمد بن حنبل. طيب، ومالك كان بالمدينة، والشافعي كان فين؟ في مكة، موطنه الاصلي مكة، هو ولد في اليمن ورحلت به امه بعد وفاة والده، او ان كان ولد يتيما او مات ابوه وهو رضيع او صغير، رحلت به امه الى مكة، عاشت به عند اخواله فتربى هناك، ثم رحل الى من؟ بغزة. قال وقد استدل بقوله من فتياتكم المؤمنات على انه لا يجوز نكاح الامة الكتابية. وبه قال اهل الحجاز. وجوزه أهل العراق، يعني عند أبي حنيفة وأحمد يجوز أن يتزوج الأمة الكتابية قياسا على الحرة. ودخلت الفاء في قوله فمما ملكت أيمانكم لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وقوله من فتياتكم المؤمنات في محل نصب على الحال، فقد عرفت أنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم القدرة على الحرة. والشرط الثاني ما سيذكره الله سبحانه آخر الآية من قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. فلا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنة، والمراد هنا الأمة المملوكة للغير. وأما أمة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يتزوجها وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها، لا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا اعتقها، يعتقها ويتزوجها، لكن وهي في ملكه ها هي أمة ويحل له وطؤها وينجب منها أولادا، وهنا يقول لتعارض الحقوق، لتعارض الحقوق، لأن الزوجة لا حقوق والأمة ليس لها حقوق، الأمة ملك اليمين ليس لها حقوق. واضح ولا غير واضح؟ الأمة لا يجب عليه أن يقسم بينها وبين الزوجات، لا يجب عليه القسم، يعني لا، فإذا تزوجها أصبحت زوجة وأصبح لها حقوق، فتتعارض حقوق الزوجية مع حقوق الملكية. واضح ولا غير واضح؟ يعني إذا كان عنده زوجة أو زوجتان من الحرائر ثم تزوج أمته التي يملكها فيقسم لها، إذا تزوجها فقلنا لا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا اعتقها فتزوجها فأصبحت حرة مثل بقية الحرائر. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، والفتيات جمع فتاة، والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي. قوله والله أعلم بإيمانكم فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران، أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة، فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر. والجملة اعتراضية، الجملة اعتراضية بين الكلام وبعضه، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، بعض يعني من فتياتكم المؤمن، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم بعضكم من بعض، والله أعلم بإيمانكم. الجملة هنا اعتراضية، يعني لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، جاءت للتذكير والعظة بس، لكن علاقتها بالكلام علاقة تذكير وعظة وليست داخلة في الأحكام. مفهوم؟ بعضكم من بعض مبتدأ وخبر، ومعناه أنهم متصلون في الأنساب لأنهم جميعا بنو آدم، أو متصلون في الدين لأنهم جميعا أهل ملة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد. والمراد بهذا توطئة نفوس العرب لأنهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء ويستصغرونهم ويغضون منهم، كان يخشى يعني أن يجامع الأمة حتى إيه، حتى فتنجب له ولدا، أو لا يتزوج أمة يستنكف عن زواج الأمة، لماذا؟ حتى لا تنجب له ولدا، فيراه أقل وأنقص وأصغر من أولاده من الزوجات الحرام، مفهوم؟ فانكحوهن بإذن أهلهن، أي بإذن المالكين لهن، ولأن منافعهن لهم لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له. المقصود بأهلهن ليس الأبوين أو الإخوة، لا، وإنما الأمة أهلها سيدها، سيدها، واضح؟ قوله وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي أدوا إليهن مهورهن بما هو بالمعروف في الشرع. وقد استدل بهذا أو استدل بهذا من قال إن الأمة أحق بمهرها من سيدها، وإليه ذهب مالك، وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد. طيب هي أمة هتاخد المهر تعمل به إيه؟ ممكن تكاتب سيدها فتدفع له ثمنها على نجوم، يعني على أقساط، واضح؟ فتشتري نفسها فتحرر نفسها، ما يقال إنها لا تستفيد بالمال. هذا عند من؟ عند مالك. والجمهور على أن المهر لسيدها وليس لها هي. وإنما أضافها إليهن لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن لكونهن ماله. قوله محصنات أي عفائف، وقرأ الكسائي محصنات بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله والمحصنات من النساء، وقرأ الباقون بالفتح في جميع القرآن. الكسائي وحده قرأ المحصنات في جميع القرآن إلا في أول الآية التي معنا بدأناها الليلة، والمحصنات من النساء. طيب، وبقية القراء جمعوا قرأوا بالإيه؟ بالفتح. قوله غير مسافحات أي غير معلنات بالزنا، والأخدان الأخلاء، والخدن والخدين المخادن أي المصاحب، وقيل ذات الخدن هي التي تزني سرا، فهو مقابل للمسافحة أو المسافحة، وهي التي تجاهر بالزنا. وقيل المسافحة المبذولة وذات الخدن التي تزني بواحد، مبذولة للجميع. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان، ثم رفع الإسلام جميع ذلك. قال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كلها. قوله فإذا أحصنا أو فإذا أحصنا، يقول قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة أحصنا. نقول قرأ عاصم يقول في رواية شعبة، اكتب عندك في رواية شعبة، لأن حفصا يقرأ إيه؟ فإذا أحصنا، أحصنا مع الجمهور مع البقية، وقرأ الباقون بضمها. والمراد بالإحصان هنا الإسلام. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد منقطع، وهو الذي نص عليه الشافعي، وبه قال الجمهور. المراد بالإحصان إيه؟ على هذا هؤلاء يقولون المراد بالإحصان الإسلام. وقال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة غيرهم إنه التزويج، فإذا أحصنا أي تزوجنا. وروي عن الشافعي فعلى القول الأول لا حد على الأمة الكافرة، وعلى القول الثاني لا حد على الأمة التي لم تتزوج. وقال القاسم وسالم إحصانها إسلامها وعفافها، الأمران سويا. وقال ابن جرير إن معنى القراءتين مختلف، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمعناه التزويج، ومن قرأ بفتح الهمزة فمعناه الإسلام أحصن. وقال قوم إن الإحصان المذكور في الآية هو التزوج، ولكن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة. وبه قال الزهري قال ابن عبد البر ظاهر قول الله عز وجل يقتضي أنه لا حد على الأمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج، ثم جاءت السنة بجلبها وإن لم تحصن، وكان ذلك زيادة بيان من السنة. قال القرطبي ظهر المسلم حما لا يستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد. الجلد قال ابن كثير في تفسيره والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالسياق كله في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجنا كما فسره به ابن عباس ومن تبعه. قال وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، لأنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة مزوجة أو بكرا، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة، المفهوم وليس المنطوق. مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، ثم ذكر أن منهم من أجاب وهم الجمهور بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم، منطوق الأحاديث يقدم على مفهوم الآية، ومنهم من عمل على مفهوم الآية وقال إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا. وهناك فرق بين الإيه؟ بين الحد وضرب التأديب اللي بنسميه التعزير. فالحد حد معين حده الله عز وجل أو حده رسوله صلى الله عليه وسلم قال وهو المحكي عن ابن عباس، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد وداود الظاهري في رواية عنه. فهؤلاء قدموا مفهوم الآية على العموم، وأجابوا عن مثل حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، حديث متفق عليه. أجابوا بأن المراد بالجلد هنا التأديب وهو تعسف، هذا القول يعني تعسف. وأيضا قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد. ولمسلم من حديث علي رضي الله عنه قال يا أيها الناس، هذا كلام علي، كلام علي رضي الله عنه وليس إيه لا يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، موقوف عليه. يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، هذا موجود في صحيح مسلم. وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. فقد قال ابن خزيمة والبيهقي إن رفعه خطأ والصواب وقفه على من؟ على ابن عباس. قوله فإن أتينا بفاحشة، الفاحشة هنا الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار، لأن الثيب عليها الرجم وهو لا يتبعض. وقيل المراد بالمحصنات هنا المزوجات لأن عليهن الجلد والرجم، والرجم لا يتبعض، فصار عليهن نصف ما عليهن من الجلد. والمراد بالعذاب هنا الجلد، وإنما نقص حد الإماء عن حد الحرائر لأنهن أضعف، وقيل لأنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر، وقيل لأن العقوبة تجب على قدر النعمة كما في قوله تعالى يضاعف لها العذاب يوم القيامة، أو يضاعف لها العذاب ضعفين. من هي؟ زوجات النبي، من يأتي من كن بفاحشة، يعني زوجات النبي خاص، يعني العذاب أو الحد، العذاب أو الحد على قدر النعمة. نعم. ولم يذكر الله سبحانه في هذه الآية العبيدة وهم لاحقون بالإماء بطريق القياس، وكما يكون على الإماء والعبيد الحد في الزنا كذلك يكون عليهم نصف الحد في القذف والشرب، والإشارة بقوله ذلك لمن خشي العنة منكم إلى نكاح الإماء، والعنة الوقوع في الإثم. وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبر، ثم استعير لكل مشقة، وقع في عنة يعني وقع في مشقة. وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن. أن تصبروا، الشباب الطلبة، هذا مصدر مؤول في محل الرفع مبتدأ. اكتب خير لكم، خير خبر المبتدأ. هو يفسره هنا يقول أي صبركم خير. صبركم من أين أتينا بصبركم؟ صبركم جاء من أن تصبروا، من أن والفعل، واضح؟ أي صبركم خير لكم لأن نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس. قوله يريد الله ليبين لكم، اللام هنا هي لام كي التي تعاقب أن. قال الفراء العرب تعاقب بين لام كي وأن فتأتي باللام التي على معنى كي في موضع أن في أردت وأمرت، فيقولون أردت أن تفعل وأردت لتفعل. ومنه قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ومنه قوله تعالى وأمرت لأعدل بينكم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقيل اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال أو لتأكيد إرادة التبيين، ومفعول يبين محذوف أي ليبين لكم ما خفي عليكم من الخير. وقيل مفعول يريد محذوف أي يريد الله هذا ليبين لكم، وبه قال البصريون وهو مروي عن سيبويه. وقيل اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن، وهي وما بعدها مفعول للفعل المتقدم، وهو مثل قول الفراء السابق. وقال بعض البصريين إن قوله يريد مؤول بالمصدر مرفوع بالابتداء، مثل تسمعوا بالمعيدي خير من أن تراه. ومعنى الآية يريد الله ليبين لكم مصالح دينكم وما يحل لكم وما يحرم عليكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي طرقهم، وهم الأنبياء وأتباعهم، لتقتدوا بهم، ويتوب عليكم أي ويريد أن يتوب عليكم فتوبوا إليه، وتلافوا ما فرط منكم بالتوبة. عارفين التلافي؟ الناس بتستعمل هذا الفعل، يقول لك تلافى فلان يعني ايه؟ اجتنبه، تلافى الشيء الفلاني اجتنبه. وتلافوا ما فرط منكم بالتوبة يغفر لكم ذنوبكم، والله يريد ان يتوب عليكم. هذا تأكيد لما قد فهم من قوله ويتوب عليكم المتقدم. وقيل الاول معناه للارشاد الى الطاعات، والثاني فعل أسبابها. وقيل إن الثاني لبيان كمال منفعة إرادته سبحانه وكمال ضرر ما يريده الذين يتبعون الشهوات، وليس المراد به مجرد إرادة التوبة حتى يكون من باب التكرير للتأكيد. قيل هذه الإرادة منه سبحانه في جميع أحكام الشرع، وقيل في نكاح الأمة فقط. وقد اختلف أو اختلف في تعيين المتبعين للشهوات. الآية طبعا آية عظيمة وتحتاج أن نقف عندها وقفة، فنؤجلها إن شاء الله للأسبوع القادم. والله يريد أن يتوب عليكم، هذه الآية تحتاج منا إلى تأمل وتفكر وتدبر جيد. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تميلوا عن أي شيء؟ عن دينكم. عايزين يخرجون من ديننا. من هم الذين يتبعون الشهوات ونحن نسير وراءهم أو نحن لهم بالمرصاد؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.